ليه؟ لأن هو حصر شيء في شيء، ما عرفش بقية. يعني لما ترجع للعلماء الراسخين، أول صفة ذكرها الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله الخوارج هي الاستهانة بدماء الإيه؟ المسلمين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فبقول لك طيب، هم بيقتلوا أهل الأوثان كمان بالوقت ثمان، لكن مشكلة دماء المسلم اللي هي ربما تكون أشد حرمة من بيت الله عز وجل. فالمهم يا جماعة إن المسألة إن الإنسان يعني يعرف قدر نفسه كويس جدا، هو حصل إيه من العلم، والعلماء دول عملوا إيه، ولولا هم كنا عملنا إيه. والأدب قبل العلم، كما قال ابن المبارك عليه رحمة الله: نحن إلى قليل أدب أحوج منا إلى كثير علم. فمن يعلم الطالب قبل أن يربيه يضره لا ينفعه. وأرجو المسألة دي تكون في حسبانكم لما تيجي تعملوا معهد إعداد الدعاء. لأن المشكلة يا جماعة النهاردة لما يقول لك أنا هدرس أداب السلوك، هدرس تهذيب النفس، لا يا عم أنا أدرس أصول فقه، أنا أدرس مصطلح، أنا يعني حتى اللي بيدرس أصبح بيستهين بشأن الأخلاق. إزاي تبقى مادة مقررة على طلبة معهد علمي اسمها مادة الأخلاق؟ طالما أنك هتقرر عقيدة يبقى تقرر إيه؟ تهذيب نفوس. رقائق رقائق، والرقائق تدرس أي تدرس، مش تقرأ فقط، أو يعهد إلى الطالب بقراءتها فقط ونقول له نعمل لك اختبار ما هو يحفظها صم. والقضية ليست قضية حفظ معلومات، ولكن تطبيق معلومات. النهاردة بيأتينا شكاوى والله من إخواننا مشهورين جدا في الخطابة والدروس والآخرها، يعني يشيب منها رأس الصغير، لأن بالفعل ما تربوش ولا تأدبه. فهؤلاء حاجتهم إلى التربية مقدمة بمراحل على حاجتهم إلى العلم، لأن العلم له طغيان أسوأ من طغيان المادة. يعني إذا كان المال بيجعل الإنسان يطغى، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رأه استغنى، فالعلم يؤدي إلى طغيان أسوأ من طغيان المادة. يعني بيتنفخ على الناس بالعلم. فإذا لم يحجم من البداية ويؤدب بأدب العلم قبل أن يدخل فيه، هذا ضره أكثر من نفعه. نسأل الله تعالى أن يؤدبنا وإياكم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك.